فلو باع شخص سوارين من ذهب بمئتي ريال وكل واحد يساوي مئة فأعطاه المشتري مئة ريال وأخذ السوارين وقال آتي لك بعد قليل ببقية الثمن فهذا حرام عليهما ولا يصح البيع إلا في سوار واحد فقط. أما السوار الثاني الذي لم يقض الثمن فبيعه باطل لأنه يشترط في صحة البيع أن يقبض العوض والمعوض في مجلس العقد. ولقد بلغني أن السواق وتجار الحلي يبيعون الحلي بالدراهم ولا يقبضون الثمن من المشتري وهذا حرام عليهم وحرام على المشتري وهو من الربا الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله. وفي ظني أن بعضهم لا يدري عن حكم هذه المسألة وإلا فلا أظن أن مؤمنا بالله واليوم الآخر يعلم أن هذا ربا ثم يتعامل به لا سيما وأن في التقابض سلامة من الربا ومصلحة للطرفين فالبائع ينتفع بنقد الثمن ويسلم من مماطلة المشتري أو نسيانه أو إعساره والمشتري يفك ذمته بتسليم الثمن وخلو ذمته من الطلب. ومن العجب أن هذا الحكم الشرعي من مصلحة البائع الضائع أو الذين يتكسبون بالحلي ومع ذلك فإنهم لا يستعملون أي أن بعضهم لا يستعمل هذا. لماذا لا يكتب على دكانه البيع بالنقد ولا يجوز التأخير حتى يسلم له العوض ويكون متمسيا في بيعه وشرائه على ما جاء به الشرع؟ قد يقول إنني إذا ألزمت الناس بتسليم الثمن فورا ربما لا يشترون مني، ولكننا نقول له هذا من عمل الشيطان وتثبيطه عن العمل بالحق. وأنت إذا افتقيت الله عز وجل ومنعت بيع الذهب إلا نقدا أنت إذا فعلت ذلك فقد افتقيت الله. وقد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قد يفتي بعض المتعاملين بهذا نفسه فيقول أنا لم أبع ذهبا بفضة وإنما بعت ذهبا بقرطاس. فنقول له هذا مغالطة فإن هذه الأوراق جعلت نقدا وعملة بين الناس بمقتضى قرار الحكومة فلها حكم ما جعلت بدلا عنه. فإذا جعلت بدلا عن الريالات الفضية كان لها حكم الفضة وكل أحد يعلم بأن هذه الأوراق النقدية ليس لها قيمة باعتبار كونها ورقا فالأسواق مملوءة من تصافات الورق التي بقدر ورقة النقد وليس لها قيمة أصلا بل هي ملقاة بالسجن للإتلاف والإحراق. أما أوراق النقد فإنها تعتبر أثمانا وقيما للمبيعات وأموال للناس تورث بعدهم ويصلون بها إلى أغراضهم في البيع والشراء. ولقد بلغني أن بعض تجار الذهب يتبايعونه بواسطة التلفون أو التلف يسهم على محلات الذهب فيشتري منه كذا وكذا غراما وبعد مضي مدة يسهم عليه فيقول بعها لنا فيتصرف فيها قبل القبض بل قبل الملك أو يشتري منه الذهب بواسطة التلفون أو التلف ويرسلها إليه في بلده بدون قبض الثمن في مجلس العقد. وكل هذا ربا صريح محرم. والطريق الحلال أن توكل من يشتري لك من هناك ويسلم الثمن في مجلس العقد إلى صاحب الذهب ثم يرسله إليه. فما بلغني أن بعض الناس يجعلون الذهب الجيد بالردي ويجعلون مع الردي زيادة من الذهب أو من الدراهم، وهذا أيضا محرم، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلالا جاءه بتمر جيد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، ولكننا نبيع الصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عين الربا عين الربا لا تفعل. ثم أرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن يبيع التمر الرديء بالدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا طيبا. وهكذا إذا كان عندك ذهب رديء وأردت أن تحوله إلى ذهب طيب فبع الذهب الرديء أولا في الأسواق بدراهم ثم اشتري بالدراهم ذهبا طيبا. فاتقوا الله عباد الله، وسيروا في عباداتكم ومعاملاتكم وجميع تصرفاتكم على شريعة الله، ولا تتبعوا أهواءكم، فإن الله يقول: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم جنبنا صراط أصحاب الجحيم، صراط المغضوب عليهم والضالين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل ذلك ملتبسا علينا فنضل، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، أحمده وأشكره وأستهديه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، فإنكم في شهر رجب أحد الأشهر الأربعة الحرم، وهي أربعة أشهر في السنة: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وقد أشار الله إليها في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وهذا الشهر شهر رجب، مع كونه من الأربعة الأشهر الحرم، ليس له صلاة خاصة به كما قلنا ذلك في أول الشهر، وليس له صيام خاص به لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تطوع بعبادة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عبادته باطلة مردودة لا تزيده من ربه إلا بعدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي هذا الشهر يزعم كثير من الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به الى السماء الى السماوات، ولا شك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به الى السماوات ووصل الى حد لم يبلغه بشر فيما نعلم، وكلمه الله عز وجل وفاض عليه الصلوات الخمس. والقصه معروفه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي سورة الإسراء أشار الله تعالى إلى الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، وفي أول سورة النبي أشار الله تعالى إلى المعراج. ولكن لم يثبت أن المعراج كان في شهر رجب، وأقرب ما قيل في ذلك أنه كان في شهر ربيع الأول، ولم يثبت أنه في السابع والعشرين من شهر رجب. ثم لو قلت أنه كان ثابتا في هذه الليلة فإنه لا يجوز أن نحدث بها شيئا من العبادات، ولا أن نجعلها عيدا نتبادل فيه الهدايا، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. ولا شك أنه من البدع التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا أمته منها، قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا كان هذا من البدع التي لا تزيد الإنسان إلا بعدا من الله عز وجل، والتي ليس لها أساس من الشرع ولا من التاريخ، فكيف نحتفل بعيد في ليلة المعراج وهي ليس لها أصل في التاريخ في هذا الشهر؟ وكيف نحتفل بها والنبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون والصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهم أحرص منا على الخير وأشد اتباعا للشرع، لم يحتفلوا بها؟ إذن فالواجب علينا الانكفاف عن الاحتفال بها، واعتقاد أن ذلك بدعة، وأنه لا يجوز للمسلم أن يحتفل بها، لأن ذلك لو كان خيرا لسبقنا إليه من هم أسبق منا إلى الخير، رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون والصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، الذين ثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأسأل الله تعالى في هذا المقام أن يهدي المسلمين وولاة أمورهم بما فيه الخير والرشاد والتوفيق والسداد، وأن يوفقهم لاتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يعيدهم من البدع المضلة التي لا تزيدهم من الله إلا بعدا. أيها المؤمنون، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا يقولها في خطبة الجمعة محذرا أمته عن البدع، لأنها وإن حصل فيها شيء من دقة القلب لكن يصيبها قسوة القلب بالابتداع وظلمة القلب بالجهل. أيها المؤمنون، إن الله يقول في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد